تفسير الآية 20 من سورة المطففين، يقول تعالى: كتاب مرقوم، أي كتاب الأبرار هو كتاب مكتوب كتابة واضحة من رقم، أي كتب كتابة حروفا أو أرقاما، بحيث يفهم صاحبه كل ما فيه فهما واضحا بلا أي خفاء أو التباس أو اشتباه في أي شيء قاله أو فعل من خير في دنياه، فيسعد به، وذلك في مقابل كتاب الفجار الذي يتعس به صاحبه.